الاسم ده يا جماعة أول حاجة تميزه إن الاسم ده يكون معرفة، سواء كان معرف بال أو معرف بالإضافة يبقى يكون معرفة. الاسم ده حاجة تانية تميزه إنه يجوز حذفه ولا يتأثر المعنى. الطالب الشاطر قال لي يا أستاذنا طب ما دمنا حطينا بين شرطتين يبقى جملة اعتراضية، صح، والجملة الاعتراضية لو شلناها أصلا ما بتأثرش في المعنى، صح. يبقى المختص ده يا جماعة اعتراض، جملة اعتراضية بيفسر الضمير اللي قبله. قلنا الاختصاص دوت إما أن الاسم يكون، خلي بالك أهم حاجة يكون معرفة، بيكون بعد ضمير، إما أن يكون الضمير ده متكلم غالبا أو مخاطب أحيانا، والاسم يكون معرفة وينفع أشيله والمعنى ما يتأثرش. الحقني بمثال، هقول نحن المسلمين نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن المسلمين، أدي نحن الضمير ضمير متكلم، المسلمين معرفة بقال شيلها خالص، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه ماشية، ما دامت ماشية يبقى كده على طول أسلوب ده أسلوب اختصاص. يعني الأسلوب اختصاص إيه يا أستاذنا؟ أقول لك نحن والمسلمين الضمير والمختص. آه يعني الاسم ده هنسميه مختص، آه الاسم ده هيبقى اسمه مختص. طب يلا نعربه، هعربه إيه؟ هيتعرب إعراب ثابت مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أعني، وأنا لازم أكتب التلاتة، لا أكتب واحد أخص بس اللي يعجبك. تاني، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص منصوب وعلامة نصبه كذا، يبقى نحن المسلمين، هقول المسلمين مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص منصوب وعلامة نصبه الياء. الناس بقى لما يجي يقول لك إيه مفعول به منصوب، في بعضنا ممكن يقول منصوب على الاختصاص بفعل محذوف، برضو صح، مفعول به منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، صح تمام. بس المشكلة ان الطالب لما يلاقي الاعراب طول كده يبسط قوي ويحسيب وعلامة نصبه، لا تقول كله لازم. احنا قلنا قبل كده في اول حلقة السنة دي قلنا اي اعراب، اي اعراب محتاج موقع وحالة وعلامة، موقع وحالة وعلامة، تمام يا جماعة؟ طيب يبقى ده الإعراب. مثال كمان، هقول أنا المعلم أربي الشباب، أنا المعلم أربي الشباب، أنا الضمير، المعلم شيلها، أنا أربي الشباب ماشية، يبقى هقول ايه المعلم؟ ها، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص منصوب علامة نصب الفتحة، جميل. انتم شباب الأمة متفوقون، فين الضمير؟ انتم شباب الأمة شلها، انتم متفوقون ماشية. يبقى شباب، حضرتك قلت انه لازم يكون معرفه، ما معرف بالاضافه اهو، شباب الامه، شباب مصر، شباب العرب، يبقى اقول يا جماعه طب شباب هتبقى مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص منصوب وعلامه نصبه الفتحه، والامه مضاف اليه، ومصر مضاف اليه، تمام، والعرب مضاف اليه. لو قلنا شباب مصر، طبعا شباب مصر هيبقى مضاف اليه مجرور بالفتحه او بالكسره حسب الممنوع من الصرف، اوعى تنسى القواعد، اربط الكلام ببعضه، تمام. طيب هقول لحضرتك بقى مثال كمان، عليكم أيها الشباب مسؤولية كبيرة، عليكم أيها الشباب، فين الضمير؟ المخاطب، الله أكبر يا أحمد ما شاء الله تميز، عليكم الضمير المخاطب، تمام. فين الاسم يا جماعة؟ أيها الشباب شيلها، عليكم مسؤولية كبيرة ماشية. يبقى تعال نشوف أيها، إيه ده دي أيها، مش حضرتك قلت يكون معرف؟ آه ممكن يكون معرف بقال أو بالإضافة أو أيها وأيتها برضو معرفة. يبقى أيها طبعا نعربها إزاي دي؟ أيها طبعا هنجيبها للشباب، وأيتها هنجيبها للبنات. لو أنا جيت أخلي الجملة دي على المؤنث هقول عليكن أيتها الفتيات، تمام؟ عليكن أيتها الفتيات مسؤولية كبيرة. طب لو حبيت أنا أعرب أي وأيته، إحنا بنقول أي وأيته ده اسم مبني على الضم. الناس اللي بيتابعونا لو فتش في كتب النحو في بعض النحاة بيقولوا نقول منادى، والبعض بيقولوا نقول اسم مختص. لا إحنا هنقول ده اسم مختص هنا للطالب، هتقول كده اسم مبني على الضم أي وأيته في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، محذوف وجوبا تقديره أخص. طب والها أيها أيتها، الها دي للتنبيه بنبهك. طب واللي بعدها ما بعد أيها وأيتها لو كان مشتقا يعرب نعت مرفوع، ولو كان جامدا يعرب بدل. تاني اللي بعد أيها وأيتها، المعلومة دي مهمة والبطريق صاحي معانا ما شاء الله عليه بيجي عند المعلومات المهمة اهو، ربنا يحفظه. هقول ايه؟ خلي بالك أيها وأيتها لو بعد منها مشتق ها هتبقى المشتق ده يتعرب نعت مرفوع. طب لو كان جامد هيبقى بدل، يعني لو قلت أيها الشباب اللي مفردها شاب ده اسم فاعل في الأصل يبقى دي تبقى نعت مرفوع، لكن أيها الرجل، الرجل هنا تبقى بدل، بدل مرفوع برضه. تمام يا جماعة؟ يبقى ده بالنسبة لأيها إيه وأيتها. تمام، يبقى لما أقول أيها وأيتها والشباب هنا قلت نعت مرفوع، يبقى ده أسلوب الاختصاص. تاني المختص اسم يفسر الضمير الذي قبله، هيفسر الضمير اللي قبله. اشترطنا أن يكون معرفة سواء بقال أو بالإضافة أو تلاقي أيها وأيتها، بس مش أي أيها وأيتها. إزاي؟ يعني لما أجي أقول لك أيها الشباب أيتها الفتاة انتبهوا وانتبهنا، ده أنا بنادي عليكم، ده مش اختصاص، مش اختصاص خالص. يبقى فرق، عشان هو لو جابها لي في الامتحان قبل الاثنين ها أفرق مين النداء ومين الاختصاص. تمام، يبقى هنا يا جماعة ده مختص قبل منه الضمير، يعني لو قال لي هات أسلوب اختصاص أهم حاجة أدور على الضمير يا أستاذنا. طب افرض هو هيحط، افرض مثلا هو ما حطش الشرطتين، مش شرط، هو طبعا الشرطتين دول علامات ترقيم، هو يحطهم أو يشيلهم للاختبار مفيش مشكلة، أنا مش قضيتي الشرطتين، أنا قضيتي إن أنا أدور على الضمير المتكلم أو المخاطب، وبعدين الاسم اللي بعد منه سواء كان معرب بقال أو أيها وأيتها أو معرب بالإضافة، والاسم ده أشيله وأقرأ الكلام من غيره ألاقي الدنيا ماشية كويسة قوي والمعنى ماشي ومستقيم. يبقى ده مختص أبدأ أعربه، مفعول به إعراب ثابت، مفعول به لفعل محذوف. يجي لي سؤال تاني حلو وجميل، مش شرط يقول لك استخرج أسلوب اختصاص أو استخرج مختصا، ممكن يقولها كده مباشرة أو ممكن يقولها بطريقة تانية، استخرج مفعولا به لفعل محذوف وجوبا. هيبقى قدامك حل من اتنين، انك تطلع المختص ده او تطلع الدرس اللي جاي الاغراء والتحذير، مغرى بيه او محذر منه. يبقى احنا هنا طبعا ده احنا شغلنا على الدرس بتاعنا بتاع النهاردة، يبقى احنا نقول ايه؟ لو طلب مني سؤال استخرج مفعولا به لفعل محذوف ممكن يطلب كده، مش شرط يقول لي هات مختص، يبقى انا بفكر في المختص على طول. وتاني حاجه الدرس اللي جاي ان شاء الله. يبقى كده يا جماعه ده اسلوب الاختصاص، ده اسلوب الاختصاص. معانا بقى شويه تدريبات، يلا مع بعضينا وشبابنا وبناتنا والناس اللي بتتصلوا ورانا اللي ما شاء الله كسبت المره فاتت الاليوبيه تبارك الله عليها، يلا هنشوف التدريبات مع بعضينا تظهر لحضرتك على الدرس بتاعنا، نعرب كتير ونشوف من الناس المتميزة اللي فاهمة الكلام اللي قلناه. أول حاجة عين كل اسم مختص وأعربه، هقول أنت المسلم صاحب مبدأ، أنت المسلم صاحب مبدأ، وبرضو أنت المسلمة صاحبة مبدأ، ربنا يثبتكن

هيتعرب حسب موقعه، لانه هنا مش هيفسر الضمير، هنا هيخبر عن الضمير. جميل. السؤال اللي بعده اختنا ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هتزرك القطع حالا او التدريبات. انتم ايها الفلاحون اصحاب فضل. ها ايها الفلاحون. ايها الفلاحون. طب نعرب أيو. اسم. ها إيمان. يبدو الاتصال انقطع. طيب معنا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمود. هتبقى اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، والهاء للتنبيه. ماشي. احنا ممكن يا اخويا محمود. نعم. ممكن حبيبي نقول ايه؟ نقول الهاء للتنبيه ده ضمير مبني على السكون لا محل له من الاعراب. ماشي. والفلاحون هتبقى نعت مرفوع علامه رفعه الواو. نعت مرفوع علامه رفعه الواو. جزاك الله خير يا محمود. نورهان. نورهان. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب يا نورهان انا عايز بقى انتم ايها الفلاحون اصحاب فضل. حولي الاختصاص الى نداء. ايها الفلاحون انتم اصحاب فضل. اعربي. ايها اي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والفلاحون. انت سمعت الاعراب اللي قلته لمحمود الهاء؟ ايه سمعت الاعراب اللي قلته لمحمود في الهاء دي؟ اللي هي هاء للتنبيه. لا قلنا حته في اعرابها. قلنا ايه؟ ضمير مبني على السكون مبني. لا محل له من الاعراب. تمام. طيب الفلاحون نعت مرفوع علامة رفعه الواو. جميل. أنتم أنتم مبتدأ مؤخر. لا مش مبتدأ مؤخر، أنت بدأت بالنداء بس. يبقى إيه؟ هتبقى مبتدأ عادي. مبتدأ مرفوع علامة رفعه مرفوع في ضمير يبقى مرفوع. ضمير مبني اسمه إيه؟ ضمير مبني مبني على السكون. ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما شاء الله. أصحابه خبر مرفوع علامة رفع الضمة. تمام. وفضل أصحاب أنتم أصحاب فضل مضاف إليه. جميل. جزاك الله خيرا. ما شاء الله نورهان بدأت بنفسي آلاء. ما شاء الله ربنا يحفظك. معانا أخونا صهيب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. صهيب المصري بقى. معاك صهيب عبد الزاكي من أسيوط. ربنا يحفظك. ربنا يخليك. يعني شرفتنا أنت وأهل أسيوط كلهم. الله يخليك يا أستاذ. الله يحفظك. طيب شوف حضرتك الجملة اللي جاية. نحن المسلمين أباه. نحن مبتدا مرفوع علامة نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدا. جميل. المسلمين مفعول بها منصوب على الاختصاص وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المسلمين وعلامة نصبها الياء. الياء أباه لأنه جمع مذكر سالم. بارك الله فيك. أباه صفة ازاي؟ خبر صح كده. ما شاء الله. خبر مرفوع علامة رفع الضمة. جزاك الله خيرا اخي صهيب. ربنا يحفظك. اسمك رائع بيذكرنا بربح البيع وابا يحيى. ربنا يحفظك يا صهيب. جزاك الله خيرا. طيب اختنا سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت برضو ما شاء الله بيتصلوا بينا ممتازة. بص حبيبتك بقى يا سمر هنسألك سؤال. التدريبات هتطلع تاني؟ طيب هقول ايه بقى؟ نحن المسلمين أباه صح؟ ايوه. حلو جدا. هقول اجعل المختص في نفس الجملة دي بأيها وأيتها. نحن أيها المسلمون أباه. أيها المسلمون. بارك الله فيك. ربنا يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحميكي. صح كده؟ لأن هي هتتحول لإيه؟ لنعت مرفوع علامة الرفع الواو لأنها جمع مذكر سالم. جميل. طيب لو شلنا الألف واللام نفس السؤال اللي فوق. نحن المسلمين شيل الألف واللام. نحن مسلمون وهتتعرب خبر مرفوع علامة الرفع الواو. الله أكبر. ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحميك يا سمر. شكرا جزاك الله خيرا. معانا اتصال اخر. اختنا هنادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك.

أو كاف الخطاب وميم الجمع. والعرب هو الاسم المختص مفعول به. معانا اختنا نورهان اتفضلي. ايوه اتفضلي. العرب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص منصوب على بالنصب الفتح. طيب لو انا حبيت اعرب الجمله من اولها نورهان تبقى لكم. لام حرف جر وكم ضمير مبني في محل جر اسم مجرور. ماشي. وتاريخ مبتدا مؤخر كويس مرفوع علامه رفع الضمه. طب ولكم؟ لكم خبر شبه الجمله في محل رفع خبر مقدم. ما شاء الله. مجيد مجيد نعت مجرور نعت مرفوع علامه رفع الضمه. ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يحميك يا نورهان. السلام عليكم. عبد الرحمن انقطع الاتصال. طيب ان آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ان آل محمد لا تحل لنا الصدقة. اختنا آلاء السلام عليكم. عليكم السلام. صورة كده إيه نورهان حلت محلك النهاردة ولا ايه؟ اتفضلي. أيه. يلا ان اللي هي اننا صح ما شاء الله. يبقى ان حرف نافخ لا محل له من الاعراب. وناء ضمير مبني في محل ضمير مبني في محل نصب اسم ان. ماشي. قال مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه لفعل محذوف وجوبا مع فاعله تقديره اخص او اقصد او اعني. ما شاء الله. محمد مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره. ما شاء الله. لا نافيه تحل فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه. كويس. لنا جره ومجرور. ماشي. الفعل ضمير مستتر تقديره هي تعود على الصدقه. لا تحل الصدقه. الفعل مستتر ازاي؟ الصدقه فاعل. فين خبر ان؟ نعم. فين خبر ان؟ الجمله الفعليه لا تحل لنا الصدقه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله تبارك الله ربنا يحميك يا رب. جزاك الله خيرا. اخوي عبد الرحمن من ليبيا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لنا معشر الانصار مجد مؤثل بارضائنا خير البريه احمد. لنا جار ومجرور. نعم. وشبه الجمله خبر مقدم. شبه الجمله خبر مقدم. نعم معشر ومحصر الانصار هذا الاسم المخصص. اسم مختص. مختص. نعم. مفعول به الفعل محذوف. مفعول به الفعل محذوف اخص محشر الانصار تقدير. نعم. والانصار ومجد مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه ومؤثر النعت ومؤتن النعت. طيب انا عايز حضرتك بقى حضرتك ما شاء الله بتحب النحو ومعانا من السنه اللي فاتت ما شاء الله. بإرضائنا خيرة. حضرتك وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. نعم. بإرضائنا خير البرية. إعراب إرضائنا. بإرضائنا جار ومجرور. ها جار ومجرور. ماشي. والناء ضمير متصل سكون في محل الجار مضاف إليه. خير البرية مفعول به. ما شاء الله. نعم مفعول به للمصدر. للمصدر. نعم. والبرية مضاف إليه. برية مضاف إليه. وأحمد صلى الله عليه وسلم. أحمد مفعول به تقدير لفعل محذوف تقديره وأخصه أحمد. لا يا أخي بدل من خير البرية. نعم جزاك الله خيرا أخي عبد الرحمن. معنا عبد الرحمن تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. اتفضل عبد الرحمن. نحن أبناء يعرب. ها نحن مبتدأ نحن ضمير مبني في محل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ها وأبناء أبناء خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. خلي بالك عشان أنت اتلخبطت لأن يعرب ده اسم علم يعني أبناء مضاف إلى معرفة. تبقى أبناء مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص. ها ويعرب؟ يعرب دوت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أعرب الناس